طيب يعني عايزين نبدا بس. طبعا احنا في المحاضره السابقه كنا بنتكلم عن العلم الرابع من علوم القران وهو علم الوجوه والنظائر، فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ وقلنا الوجوه الكلمه الواحده اللي بقى ليها اكثر من وجه وتيجي في مواضع متفرقة وتبقى في كل موضع بمعنى قائم بذاته. وأما النظائر هي الكلمة الواحدة اللي تتكرر في القرآن الكريم كله، ويبقى المعنى اللي هنا نظير المعنى اللي هنا نظير المعنى اللي هنا، يعني ليها معنى واحد. يبقى في كلمات بتلتزم المعنى الواحد وفي كلمات بتلتزم معاني متعددة، وده اللي احنا قلنا عليه علم الوجوه والنظائر. طبعا مفيش شك ان المفسر القرآن الكريم لابد ان يكون ملم بهذه القضايا، لانه لو اخذ الكلمة الواحدة على معنى واحد هتكون النتيجة ما يروح في 60 داهية. ودي جزئية النهاردة عايز الفت النظر اليها، زي كلمة الضلال. الضلال كلمة الضلال من الكلمات اللي هتوضع في علم الوجوه. يبقى معنى تعبيري ده ايه؟ اللي بيبقى ليها اكثر من معنى. يقوم يجي واحد يحطها في علم النظائر. يحطها في علم النظائر، فياخدها على ان ليها معنى واحد. تكون النتيجة ان بيروح في 60 داهية، وبيودي الناس مع الداهية. يبقى فايدة العلم ده انه عرفني ان الكلمة في كلمات يبقى ليها اكثر من معنى، ده لازم التفت ليه، وفي كلمات ما يبقى ليش ملهاش غير معنى واحد يبقى لازم التفت ليه. ولذلك بقرر لو انا جبت كلمة ملهاش غير معنى واحد وحطت لها اكثر من معنى يبقى انا خرفت. ولو جيت بكلمة ليها اكثر من معنى وجعلت لها عندي معنى واحد يبقى انا برضو خرفت. وهديكم مثال سريع جدا لده، خلاص؟ زي ما قلت كلمة ضلال عشان تفهم اهمية العلم ده ايه. كلمة ضلال لما قعدت مع الجماعة بتوع التكفير، وكان منهم طائفة انا بعتقد ان هي فقد العقل كمان، ولقيت واحد منهم بيكفر الانبياء نبي نبي لدرجة انه قال ان نبينا صلى الله عليه وسلم محمد كفر في 12 موضع. خلاص؟ فكان من ضمن الحاجات اللي ساقها انه امسك بكلمة ضلال، وقال لي ان ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة علمنا ان نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لي ايش معنى الضلال هنا؟ الكفر، البعد عن الحق والدين. قال طيب ما هو نبي الله موسى قطع لنفسه بالكفر وقال فعلته اذا وانا من الضالين. اذا هو خد كلمة ضلال على ان ليها معنى واحد، يبقى حطها في علم ايه؟ في النظائر. ظهر جهله، لان هذه الكلمة مما يوضع في الوجوه وليس في النظائر. في الوجوه، في الوجوه يعني ايه؟ يعني لها اكثر من معنى. فتأتي كلمة ضلال بمعنى الكفر، وتأتي كلمة ضلال بمعنى الخطأ، وتأتي كلمة ضلال بمعنى الانحراف، وتأتي كلمة ضلال بمعنى البعد. خلاص؟ يبقى ليها معاني متعددة. هو ما عملش الكلام ده، فلو انه فهم المعنى ده ما كانش كفر نبي من انبياء الله وهو بهذا كفر. مش تعبيري؟ يبقى شوف عشان مش ملم بالعلم ده ايه اللي حصل له؟ كفر. شوف تعبيري؟ كفر. عشان تفهم مدى اهمية ده العلم، كفر. كفر ليه؟

الخطأ، لأن كان مقصد موسى دفع الرجل ولا قتله؟ دفع الرجل. ولذلك احنا عندنا في القتل الخطأ هو اللي بيبنى على امرين، القصد والآلة. لما تيجي عايز تقول ده قتل خطأ، حتى في القانون مشوا على هذا الكلام، انه رقم واحد كان، ولذلك يقولوا مع سبق الاصرار كان يبقى مصر ناقص، لكن المخطئ مش مصر ناقص، مش مصر، رايح قصده ان يضربك لكن مش يقتلك، يبقى ده القصد. اتنين، والآلة اللي استخدمها ايه؟ استخدم ايده، هل من شان ايده انها تقتل؟ ولذلك بيجوا يحددوا القتل الخطأ بده، ان رقم واحد مفيش قصد، ورقم اتنين مفيش آلة، يعني لا مستخدم سكينة ولا مسدس، خلاص. لكن لو استخدم سكينة او مسدس بيطلعوه من القتل، من القتل الخطأ للقتل العمد، لان الآلة الاصل فيها انها آلة قاتلة، يبقى ده كان قصده كده على طول، يبقى ده كان قصده، خلاص. فسيدنا موسى عمل ايه؟ ما كانش قصده يقتل الرجل، كان عايز يعمل ايه؟ يدفع. والآلة اللي استخدمها ايه؟ ايده، فوكزه. فلما مات الرجل يبقى موته ده كان على سبيل الايه؟ خطأ. فلما قال فعلته اذا وانا من الضالين، كان قصده وانا من المخطئين. طبعا اللي مش فاهم ان الضالين لها اكثر من معنى، وانها من الوجوه، زالت خربان التعبان ده راح مكفر نبيا من انبياء الله وكفر، هو كفر كده، لما تكفر نبي كفر، ما فيهاش فصال، كفر. اذا هذا العلم، علم له اهميات، اهميات. ده كان العلم الرابع، وانا اردت ان انا اكمل بالجزئيه دي لانها مهمه جدا عشان تبقى عارف. اليوم بننتقل الى العلم الخامس من علوم القرآن الكريم، وهو اللي بيسموه علم المتشابه. وانا عايز اسميه حاجه تانية، لان احنا هيجي معانا المحكم والمتشابه، فهيختلط عليك التسميتين. لكن انا هفرق لك عشان تبقى فاهم، لانك كراجل بتدرس علم اكاديمي لازم تفهم الكلام ده. كلمه المتشابه تحطها في علم النظائر ولا الوجوه؟ في علم الوجوه. ولما اقول احطها في علم الوجوه تفهم من ده ان هذه الكلمه لها اكثر من معنى. ليه؟ كلمه التشابه بتاتي بمعنى التماثل، فلان يشابه فلان، يعني ايه؟ يماثله، الاثنين يشبهوا بعض، خلاص. وتاتي بمعنى الالتباس، تشابه علي الامر، يعني ايه؟ التبس. يبقى تحطها في علم النظائر ولا الوجوه؟ ما دام خدت اكثر من معنى، مجرد ما انتقلت من معنى لمعنى تاني على طول بقت في علم ايه؟ الوجود. طبعا هنا لما قال علم المتشابه كان بيقصد بكلمة التشابه حاجة معنى غير المعنى اللي هنفهمه من المحكم والمتشابه، خلاص، عشان تبقى فاهم العناوين والكلام. وعشان كده هحط لك بين قوسين جنب المتشابه دي كلمة عشان تبقى فاكر المعنى ده. هنا التشابه هنا بيعني بيه التماثل، لانه هيتكلم عن قضية تكرار الايات، تكرار الايات، الايات كررت اتقالت هنا ورجعت اتكررت هنا، فبقت دي شبه دي، يعني مماثلة لدي. وان كان هيقول ان هيبقى في اختلاف في تقديم وتأخير وافراد وتثنية وجمع، خبالك، لكن هتلاقي الاية هنا، الحدوتة هنا متكررة هنا. يبقى التشابه هنا علم متشابه، يبقى التشابه هنا بيقصد به الايه؟ التماثل. لكن لما نمسك المحكم والمتشابه، يبقى المحكم هيبقى هو واضح المعنى، والمتشابه هو الذي التبس معناه وفهمه على الناس. فهيبقى في باب المحكم والمتشابه التشابه هيبقى معناه الالتباس وعدم الفهم، وهنا التشابه معناه ايه؟ التماثل. وصلت خلاص. فهتيجي في العنوان اللي عندك في الكتاب وهو قايل لك كده العنوان اللي هو حاطه قدامك. صفحة كام يا ابني؟ ده الوجوه والنظر ايه؟ خلاص ماشي خلاص. فقال لك النوع الخامس علم الايه؟ المتشابه. حط بين قوسين كده المتماثل او المتكرر عشان تبقى فاهم المعنى بتاع الكلمة المقصود بيها هنا ايه. ما ديش واحد يقول لك الله سماه هنا المتشابه وبعدين هيجي المحكم والمتشابه ويبقى ايه الفرق بين الاثنين، عبرتك ما تبقاش عارف واسمك درست البرهان للزركشة. خلاص ماشي. يبقى التشابه معناه هنا ايه؟ التماثل، او بتعبير اخر الايه؟ التكرار، ان الشيء يتقال ويرجع يتكرر تاني ويرجع يتكرر تاني. خلاص. غير المتشابه اللي هنشوفه هيبقى معناه ايه؟ الملتبس، هيبقى معناه ملتبس على الناس، معنى ملتبس مش واضح فانت محتاج توضحه للناس. خلاص. هو مقدم بتقدمة طيبة كده وسريعة لهذا العلم. بيقول ايه؟ بص لنا سيبك من اللي هو بيقوله. بيقول ايه؟ عايز يقول ان في حدود قصة تيجي في القرآن الكريم في موضع وترجع تتكرر في موضع ثاني. مش ده بيحصل؟ ده بيحصل. فعايز يقول ايه فايدة التكرار ده؟ ايه فايدة التكرار ده؟ وانا عجبني زمان خرج بعض المستشرقين، والكلام ده ايام ما كنا لسه يعني في اول سنة لنا في الكلية، وما انساش الواقع دي، وراح كاتب مقال قال فيه ان الكلام البليغ، ولذلك احنا عندنا كلام بليغ وكلام غير بليغ، سقط منه البلاغة، ودي حقيقة كنا من يعني درسناها وندرسها، ان متى يكون الكلام بليغا؟ فمن ضمن شروط بلاغة الكلام ان يبعد عن الاختصار المخل او التطويل الممل. اختصر كلامي فده يخل بالمعنى فما تفهمش، كلامي فده يخل بالمعنى فما تفهمش. خلاص. فأنا أقول لك فلانة لما جاءت وقد كان ونامت، فاتك فهمت حاجة؟ ده اسمه اختصار مخل. خلاص. التطويل الممل أقول لك ده مجدي ده بسم الله ما شاء الله خد الابتدائية وخد الإعدادية وخد الثانوية وبعدين خد ليسانس وبعدين خد دبلومة وقعد فيها سنتين وبعدين خد ماجستير وقعد 3-4 سنين وبعدين خد دكتوراه وقعد 5. يا عم طب انت كل ده كنت تقول لي خد الدكتوراه، هبقى عارف ان هو خد الابتدائيه والاعداديه والثانويه والدبلومه والماجستير. فمللك. شو انا بقول ايه؟ امللك. يبقى في اختصار مخل وفي تطويل ممل، واللي يقوله يعيد واللي يعيد يقوله واللي يقوله. وفي ناس كده يعني حتى تلاقيها في خطب الجمعه ودروس العلم الناس تبقى خارجه مختنقه مالك، يقول لك ده جاب لنا اكتئاب، يقول لك يا اخي سبحان الله الجمله بيعيدها 5 مرات واللي يقوله يعيده واللي يقوله يعيده واللي يقوله يعيده واللي يقوله يعيده. تمل ولا ما تملش؟ طيب اذا كان اعاده الكلام وتكراره مما يملل الناس ويوضع تحت بند التطويل الممل، المستشرق الخربان ده راح حاطط المقال وقال ان ما في قصه في القران الكريم الا وتكررت، اليس هذا من التطويل الممل؟ حكاها لي في سوره البقره راجع احكيها لي تالي في الاعراف، راجع احكيها لي تالي في الاسراء، راجع احكيها لي تالي في الكهف، راجع احكيها لي تالي في سورة فاطر. طب ما حكاها مرة. ادي شبهة الرجل. فراح طالع دكتور عندنا في الكلية، كان هو لسه الخبر بقى مأثر على الناس كده، والناس حط هذا التساؤل. فراح طالع رئيس قسم تفسير في هذا الوقت، وكان عنده 3 طلبة متقدمين لرسالة الدكتوراه، فقال لازم واحد فيهم ياخد موضوع ظاهرة التكرار في القرآن الكريم. ظاهرة التكرار في القرآن الكريم. وحضرت الرسالة دي، كانت رسالة طيبة جدا وعندي كتابها. وقال لابد. وفعلا خد احد الدكاترة هم دلوقتي يعني الدكاترة اليوم بقى، ومعرفش كان حي ولا ميت، وراح واخد الرسالة بتاعته في ظاهرة التكرار في القرآن الكريم. واني اولا راح نتكلم عن صور التكرار في القرآن الكريم، لانه التكرار بياخد صور متعددة هنشوفها دلوقتي وتلاقيها حاجات حلوة كده. فراح بتكلم عن صور التكرار في القرآن الكريم، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان مفيش حالة تكرار واحدة تستطيع ان تقول دي زي دي، لا، كل صورة بتديك معنى لا تجده في الصورة الاخرى. فكانت رسالة من اروع ما تكون. كان كل استعانته في رسالته بقى بكتب علوم القرآن وكتب التفسير اللي بتراعي اللغة والبلاغة كل مرجع، واللي كان منها كتاب البرهان الزركشي. هو جايب العلم ده، جاب العلم ده طبعا هو معاش لحد ما ظهر، يعني مش عايز اقول كلباه في ايام المستشرقين اللي بيقولوا بيعملوا، فخدها من وجهة نظر قديمة وقال الكلام اللي يخدم وجهة النظر الحديث. ازاي؟ انا عايز تفهم الكلام ده كويس قوي. وجهة النظر القديمة بيقولوا ان القرآن الكريم عمل ده، كرر خاصة في مجال القصص، وبدأ يكرر علشان ينوع في الاساليب، بحيث ان يقول للعرب ادي الحاجة الواحدة جبتها لك باسلوب واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبقول لك يا عربي لا تعرف تجيب زيها لا بالاسلوب الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. فده اللي سموه الاغراق او الاستغراق في الاعجاز والتحدي. لان انا ممكن اجيب لك الحكايه باسلوب واحد تقول لي ده اسلوب عالي قوي ما اعرفش اجيب زيه. طب يا عم دي اسلوب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ودي صنعتك. لو ما عرفتش تعملها بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تبقى انت فعلا عاجز. حسام مثلا بتاع الجلود، لو جبت له حاجه معموله باسلوب معين ممكن يقول لك انا صلايع بس الاسلوب ده صعب شوية، ويمكن المكان اللي عندي ما يعرفش يحقق ده لان عايز مكان امكانياته عالي. لا يا حبيب، ده انا جايبها لك معمولة مرة بمكان ومعمولة مرة بالايد، واخد بالك، ومرة متخيطة ومرة مدقوقة بمسامير. لما حساب ده يعجز عن كل ده يبقى حاجة، يا هو صلايعي فاشل يا الصنعة اللي جاياله دي بمستوى عالي، صح؟ فهو ده كان كلام. انا بديك طبعا مثال، احنا مش قصدنا احسان يعني، هو اتربع قوي اتعدل ماشي، وصلت لك الصورة. فهو ده الانطباع القديم، وده انطباع صحيح، الانطباع القديم انه عايز او القرآن اثبت ان انا عندي 50 اسلوب، 50 طريقة في حكاية واحدة مش هتعرف تضاهي ولا اسلوب فيهم ولا تجيب زيهم. فده بيسموه استغراق في التحدي والتعجيز. استغراق في التحدي والتعجيز. خلاص. طبعا ده مش هرد بيه دلوقتي على المستشرقين، لا ده اللي عايز ارد بيه على المستشرقين يكون اشاد، ان انا اقول له بقى تعالى انت بتقول هنا زي هنا زي هنا زي هنا بتحمر، لا هنا مش زي هنا مش زي هنا مش زي هنا. خلاص. الزركشي قال ده، بس قالوا ازاي؟ قالوا لما جه يتعرض لاساليب التكرار، ما احنا قلنا هيبقى فيه اساليب للتكرار، لما جه يتعرض لاساليب التكرار قعد يبين الحكمة من ورا كل اسلوب. فلما قعد يبقى الحكمة كأنه بيقول لك دي مش زي دي مش زي دي، ودي حكمة ودي حكمة ودي حكمة ودي حكمة، هو ده اللي هترد بيه على مين؟ على المستشرقين. مع ان كان في زمزم، لكن قالها قالها قالها. وفي مفسرين قالوها، في مفسرين قالوها، يعني لسه بقول لك لما جيت افسر الاعراف والبقر بقت في في في في القصه بتاعه استسقاء موسى وبتاعه المن والسلوى ودخول بيت المقدس في البقره زي هي في الاعراف، هنا اتعادت هنا اتقالت وهنا اتعادت. لكن كان في زي ما قلت لكم مغايره فين؟ في الاسلوب، ولو بحرف ولو بحرف. ده فرق في المعنى عن هنا وعن هنا. يبقى في قضيه قديمه وهي قضيه العرب، وهي قضيه الاستغراق في التحدي والاعجاز. وفي قضيه حديثه وهي قضيه المستشرقين، ليه كرر هنا وكرر هنا وكرر هنا وكرر هنا؟ خد بالك، هنقول لا شوف بقى هنا قصده ايه وهنا قصده ايه وهنا قصده ايه، وهنا جت كده ليه وهنا جت كده ليه وهنا جت كده ليه. وصلت؟ بس عشان يفهم، عشان يفهم ان لكل مقام مقال. خلاص. فراح جاي في قضيه التشابه، وهي قضيه التماثل. التماثل. خلاص. قال لك دي هنقسمها الى قسمين. بص لها، انا مش عارف تبص كتاب، انا عايزك تبص لها عشان تفهم، لان بعد اللي بقوله ده المفروض ان انت بتروح تقرا الكتاب عشان تلاقي نفسك فين. راح قال ان قضيه المتشابه دي بتنقسم الى قسمين، ان تيجي الايه وتتكرر بس مش بالظبط. مش بالظبط يعني ايه؟ يعني في تقديم وتاخير، زي مثلا في في في في سوره البقره ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، جت في الاعراف كررت هي بس مش مش بنفس الترتيب، قولوا حطه وادخلوا الباب، راح عامل ايه؟ عكس، بقت متكرره صحيح بس ايه؟ معكوس. يبقى ده معناه مش اتكررت اه بس مش بنفس الايه؟ مش بنفس الصوره بالظبط. يبقى في تقديم وتاخير، يبقى في حرف زياده، يبقى في حرف ناقص، فهمتني؟ يبقى في اتكررت هنا بالافراد وهنا بالجمع، هنا بالافراد وهنا بالتثنيه كده، يعني هنشوف الكلام ده. يبقى ده نوع، ان الايه تتكرر ولكن مش بنفس الايه؟ النمط. وفي نوع الايه تتكرر بنفس النمط، واللي بتتكرر مش بنفس النمط ليها صور متعددة، واللي بتتكرر بنفس النمط اما انها تتكرر مرتين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة، وقاعد يعد لحد 23. يعني هيوريك ان في آية في القرآن اتكررت بنفس الصورة مثلا 23 مرة. وصلت؟ خلاص. يبقى احنا دلوقتي داخلين على حاجتين، داخلين على حاجتين. حاجة الاولانية ان تتكرر الاية بس مش بنفس الايه؟ الصورة. ودي ليها امثلة او ليها اشكال، الاية تتكرر بس وبنفس الصورة طب اتكرر كم مرة؟ اتنين ده موجود، ثلاثة ده موجود، لحد ما تعد الكام؟ 23. وصلت؟ فهناخد النوع الاول. النوع الاول ان الآية تتكرر لكن مش بنفس الصورة، خلاص مش بنفس الايه الصورة. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لك هتاخد بقى صور متعددة. الصورة الاولانية ان الآية تيجي في موضع وتيجي في الموضع الثاني مكررة بس بعكس الموضع الاول، بس بعكس الايه الموضع الاول. وجاب لك 500 مثال على كده، جاب لك امثله كتير عشان يبقى عندك يعني ثراء في الجزئيه دي. وراح واخد اول مثال، قال لك في سوره البقره ربنا قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط. جاب في الاعراب بس عمل فيها ايه؟ عكس. قولوا حطة وادخلوا الباب سجادا، يبقى كررت بس كررت ايه؟ معكوس. معكوس طبعا. لو رجعنا لقضية العرب كأنه بيقول العرب لا تعرف تجيبها معدولة ولا معكوس، كانوا بالعرب بيقول العرب كده لا تعرف تجيبها، تجيب زي الاسلوب ده لا من الشمال لليمين ولا من اليمين، لو جبتها معدولة مش عارف، لو جبتها معكوسة مش عارف. ولو رجعنا للمستشرقين، ولو رجعنا للمستشرقين نقول له تعالى بقى، تعالى بقى. احيانا الانسان يؤمر بأمر ولا بد وأن يأتي به على وجهه، على ايه؟ على وجهه، ولو عكس لأثم. وأحيانا يؤمر بأمر ويكون له فيه سعة، لو عكس لم يأثم. ازاي؟ ربنا فرض عليك في اليوم والليلة 5 صلوات، انت ملزم معهم بحكتين، انت ملزم معهم بحكتين، انك تأديهم وترتبهم. فالاداء وحده لا يكفي. واحد قال لك انا اصلي 5 فروض بس انا اخلي الظهر الاول والمغرب بعد كده والفجر وبعدين العصر وبعدين العشاء، انا اصلي كل يوم كده، يقدم الفجر انا اصلي الظهر ويقدم الظهر انا اصلي العشاء ويقدم العصر انا اصلي المغرب ويقبل المغرب هصلي فجر. المهم ان انا عملت ايه؟ صليت صلاة الخمسة. مش مطلوب مني 5 فروض؟ خلاص. ينفع؟ ينفع؟ اذا انا هذا الامر اقيم الصلاة فيدخل فيه حاجتين، الاداء والترتيب. لما ربنا قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، لو ما سجدوش اثم، ولو ما قالوش حطة اثم. طب ولو واحد عكس؟ يبقى هو ملزم بحاجتين، قول وفعل، يجيب انهي الاول؟ فربنا قال في البقرة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقال في الاعراف قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا عشان يقول لنا ان الامر بالنسبة لهم لم يراعى فيه الترتيب. المهم يفعله الاثنين. لو قال ده الاول، لو قال حطة الاول وبعدين سجد مفيش مشكلة، ولو سجد الاول وقال حطة مفيش مشكلة. المهم يبقى فيه ايه؟ شوف بقى لما تفهم الكلام ده، شوف لما يجابها كده وعكسها، قصد فيه قصد ولا مفيش قصد؟ عشان يقول لك ان الترتيب مش مطلوب، مش مطلوب، مش زي مع الصلاة، مش مطلوب ترتيب، هنا مش مطلوب، مش مطلوب. ولذلك راح ضايف اهل العلم كلمة بقى قالوا: والامر يتوقف على حاجة الفرد. في واحد محتاج يقدم التوبة على العبادة، وفي واحد محتاج يقدم العبادة على التوبة. ففي واحد هتلاقيه محتاج قوي ان يسجد وبعدين يقول يا رب حط عني، وفي واحد هتلاقيه الاول بيقول يا رب حط عني وبعدين ايه يسجد، والامر فيه ساعة. يبقى العكس ده للدلالة على ان الامر فيه ايه؟ فيه ساعة. كل بقى آية جت ورجعت اتعكست هتلاقي من وراها حكمة، حكمة هتلاقي من وراها حكمة. ولا اديتك مثال واحدة هتلاقي من وراها حكمة. هتروح مثلا في البقرة هتلاقي ربنا قال: والنصارى والصابئين، وراح مقدم النصارى على الصابئين. راح في سورة الحج قايل: والصابئين والنصارى، راح مقدم الصابئين على النصارى. جت هنا الاول ليه؟ الصابئين جت هنا الاول ليه؟ وما جوش الاثنين في السورتين بترتيب واحد ليه؟ دي خدمة سياقها ودي خدمة سياقها. شو بقول ايه؟ دي خدمة سياقها ودي خدمة سياقها. وان كان في نفس الموضوع بس دي ليها نظام ودي ليها نظام. فشوف انا اديتك مثال واحد اهو خلاص. زي ايه؟ وما اهل به لغير الله، هتلاقيها معكوسه. وما اهل لغير الله به، خلاص. كل حاجه طبعا مش عارف اشرح لك كل ده بقى، خد بالك انت، لكن انا اديتك مثال سريع اهو ان الحاجه تيجي في مكان نفس القصه، استعبيري نفس القصه نفس العوق، وتروح تلاقيه معكوس مكرر ومعكوس في سياق ايه؟ في سياق اخر. ده نرجع للقضيه الاولانيه. عشان العرب نقول لهم لا كده تعرف تجيبها ولا كده تعرف تجيبها زي ما هو قال في الاول، ماشي. لكن مفيش شك ان هي مش جايه كده وبس، لا لا، ده لابد ان يكون لها دخل، دخل في السياق والتعبير القرآني، التعبير القرآني، خلاص. ولذلك انت لو خدتها في البقره بس، يا ربنا جبالك في البقره بس، ادخلوا الباب سجاده وقولوا حطه، لو سمعت ان يهودي قال حطه الاول وسجد بعد كده تقول قافل. لما جابها في الاعراب بالصوره دي ما تقدرش تقول عليه قافل، لان ربنا يقول لك انا قلت له كده، قلت كده وقلت كده، وهو مخرب ابن خرب. وخاصه ان هم كانوا جماعه دقيقه قوي. شوف لما موسى قال لهم اذبحوا بقره، لذلك بعض الناس قال ان وحي الله لموسى كان بالصوتين: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه. قالوا نعمل الاول، قال قولوا حطه وادخلوا الباب سجدا. عايز تعمل دي ماشي، وعايز تعمل دي ماشي، خلاص. تتكرر بس ما تجيش بنفس النمط، تيجي ايه؟ معكوسه. ادي واحد. اثنين، تلاقي في زياده في مكان، وبالطبع هتلاقي فيه نقص في مكان تاني، خلاص. تقول لي ازاي؟ برضو لو رجعت للقصه ربنا في سورة البقرة: ادخلوا هذه القرية سجادا وقولوا حط. اذا انزلنا، هقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني بس ثواني اجمع بس الله يرضى عليك وانا مخي شايط اصلا يعني من كتر الكلام. مو العلم ده بيجنن. لا اله الا الله. واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. ده في البقرة جت كلمة ايه رغدا. واحد عرف كده. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. ما قالش هنا رغد. ايه اللي حصل؟ جت كلمة رغد في البقرة واختفت فين؟ في آل عمران. بقى فيه الكلام متعاد بس فيه هنا زيادة وفيه هنا نقص. حط في البقرة رغد وحط في آل عمران او شال من آل عمران كلمة رغد فبقت مزادة في البقرة ومنقوصة في آل عمران. ليه؟ قال لك اذا القصص لما بيجي اذا كان بيراد به التذكير والتفجير ده يعني معناها ان انت توجه الكلام لصاحبه اقول له فاكر فاكر. وهديك مثال سريع جدا فرق بين لما احكي لك عن مجدي وفرق بين لما اكون موجه الكلام لمجدي. فمجدي راجل انا اديته 500 جنيه مثلا وجحدها فلما اجي احكي لك ما بحتاجش اذكر كل التفاصيل فاقول لك ما تعملش زي مجدي انت قلت لي هات 500 جنيه رحت تطلع بديهم لك اهو بقول لك ما تعملش زي مجدي اديته 500 جنيه وما طمرش فيه. لما اجي اقولها لمجدي انا بقى احتاج اذكر شويه تفاصيل شويه كده خد بالك انت عشان يعني اوري له قد ايه انا كنت كارمه يعني اقول له خليك فاكر ان انت خدت ال 500 جنيه في وقت انت كنت مزنوق فيه قوي مع ان لما قلت لكش انت لما قلت لك ما تعملش زي مجدي ما قلت لكش لما طلبهم وكان مزنوق قوي دي مش مهمه قوي يعني وصلت لك. ففي بقى فرق كبير جدا بين لما اوجه الكلام لصاحبه وبين لما اذكر بيه او اكلم بيه واحد تاني. البقره صورة مدنية ولذلك النعم اللي ربنا ذكرها لبني اسرائيل كان بيودي فيها الكلام لبني اسرائيل. واذ قلنا ادخلوا وقال لهم الكلام تروح في الاعراف تلاقيه يقول واذ قيل لهم لان سورة الاعراف كانت سورة مكية فبيحكي لمين؟ للمشركين. لكن سورة البقرة مدنية فكان بيخاطب فيها مين؟ اليهود كده على طول اليهود كده على طول. فلما جه ذكر اليهود احتاج ان يذكر تفاصيل ويقول لهم ايه رغدة ما انتوا اللي كلتوا كنتوا عارفين رغدة اللي رغدة. ولما جه في سورة الاعراف كان اهم حاجة يتكلم عن النعمة بدون تفصيل فمش محتاج يقول رغدة ليه. مش محتاج يقول رغدة ليه. اذا كل حاجة ليها حاجة ليها حاجة فلما يزود وينقص في سياق لازم تسأل ليه وفي سياق تاني مش هتلاقي الزيادة دي ولما تعرف الزيادة دي جت هناك ليه هتعرف ما جتش هنا ليه. واخد بالك؟ يبقى يعيد ولكن يكون فيه زيادة وايه ونقصان يكون فيه زيادة ونقصان. خلاص دي بعد كده لل طبعا جايب بقى للزياده والنقصان دي وغبال سعادتك امثله برضو بسم الله ما شاء الله سيل جرار تقراها وتفتح المصحف كده وتشوف وقايل لك الحكمه هو بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. خلاص لكن انا بديك من كل حاجه ايه ها مثال عشان تبقى المسألة قريبة لعقلك. اما لو خدتهم مثال مثال فان شاء الله مش هتروح. نيجي بعد كده لقضية التقديم والتأخير. هو بيقول لك دي قضية قريبة من القضية الأولانية اللي هو مجياب الكلام معكوس. بس القضية الأولانية أعم، إن العبارة كلها تتعكس، لكن قضية التقديم والتأخير ممكن كلمة واحدة بس تيجي مقدمة هنا ومؤخرة هنا. زي ايه؟ ربنا يتكلم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولا لعب ولا. فجاب لعب في الاول ورا منها الله. خلاص. في سورة تانية وهي سورة الأعراف قال تقدم الله على اللاعب فعكس فعكس. تقول طيب قدم دي هنا ليه واخر دي هنا ليه؟ قال لك برضو خدمة السياق. السياق في سورة الحديد ربنا كان بيتكلم عن التطور الطبيعي، التطور الطبيعي للدنيا، ان انت تبتدي عايش ولا تبتدي راجل عايش وبعد كده شاب وصبي وبعد كده رجل وبعد كده كبير شيخ. شو ده تطور طبيعي الحياة؟ فقال لك شوف مراحل الحياة دي. الحياة الدنيا لعب، وده يتفق مع العيال الصبيان. ما اللي بيعمله الصبيان ده اسمه ايه؟ لعب. له ده بيتفق مع مرحلة الشباب، ولذلك اللي بيعملوه الشباب ما اسموش لعب، اسمه ايه؟ له له. ولذلك حتى المفسرين لما جم يفسروها لعب كلاعب الصبيان، خلاص كلاعب الاطفال او لاعب الصبيان، ولا كله الشباب وزينة. زينة لانك بعد ما بتبقى بقى كده هتبتدي بقى تتجوز، تشوف لك واحدة فتزين لها وتزين لك، فدخلت بعد مرحلة الشباب مرحلة الرجولة، ودي مرحلة الايه؟ تزين بقى، والجرافطات والبدل واللبس مش عارف ايه شعرك اخبارك يتظبط نفسك. بعد كده وقت فاخر بقى عندك بقى عيال ويبقى عندك مال ويبقى ليك وضع في الحياة، تبتدي تتفاخر وتكاثر، تبتدي العملية عندك تزيد. يبقى ده هو ده التطور الطبيعي. فعشان بيتكلم عن التطور الطبيعي، فالتطور الطبيعي يقول لعب وايه ولا. في سورة الاعراف كان بيخاطب رجالة الفنين فهيقول لهم لعب، يبدأ معاهم بايه؟ بله اللي هو بيتفق مع حالك وانت كبير، الاستعارة وانت كبير يبقى اسمك ايه؟ لاهي. ولذلك لا تلهكم، ما قالش لا تلعبوا، قال ايه؟ لا تلهكم. فيقدم شوف شوف شوف الدقة والتعبير، شوف بيتكلم عن تطور طبيعي للحياة جابها بترتيبها. بيخاطب رجالة بدأ لهم بحالهم، حالهم ايه؟ حالهم ايه؟ لعب ولا لا؟ لا. وبعد كده اتكلم ولعب، يبقى فيه له وفي لعب، لكن خدم لهم الله عشان هو ده حالهم وده حال المخاطبين. خلاص. اذا كون انه يقدم ويأخر ما بتجيش كده اعتباط، لابد ان انت تنظر للسياق هنا والايه ها والسياق هنا. هتلاقي كان لازم يجي ده الاول، وهتلاقي في السياق الثاني كان لازم يجي الثاني الاول. ده بيخدم سياقه وده بيخدم سياقه. خلاص. يبقى خدنا كام صورة من صورة تكرار الكلام، بس مش بنفس مش بنفس الاسلوب. ثلاث صور. خلاص. يبقى عكس الكلام الزيادة والنقصان التقديم والايه والتأخير. وديتك مثال لكل صورة تتفرغ الكلام ده من الشرط وتكتبوه لو سمحته وكلام واضح ويتكتب. تاخد الامثلة اللي انا اديتها لك بنفس الشرح لانك مش هتفهمها في الكتاب الا اذا خدت الشرح ده مني كده ماشي. ويبقى لينا لقاء ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر علشان نستكمل هذا الموضوع. والعزيز تزيد طبعا الكتاب فيه امثلة زي ما قلت لك بسم الله ما شاء الله عليها.